قال البغوي رحمه الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا. قال قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذه الآية عظيمة، وفيها براءة هؤلاء بعضهم من بعض، التابع والمتبوع، يتبرأ يوم القيامة بعضهم من بعض. ونسأل الله العافية والسلامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا، هؤلاء الذين تبعهم أولئك الجهال يتبرؤون منهم، وكل واحد يتنصل من الآخر لما يرون من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بل كنتم مجرمين. انظر إلى هذه البراءة: بل كنتم مجرمين، ما نحن صددناكم عن الهدى. ثم قالوا بعد ذلك: وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فنسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد أن يتحرى الصواب وأن يترك التقليد لمن ليس بأهل أن يقلد، وليس هناك ثم أحد يجوز تقليده أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباعه لأنه أتى بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. وما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندنا تلك القاعدة: كل يؤخذ من قوله ويرد، فما وافق من أقواله الصواب أخذ، وما خالف من أقواله الصواب يرد، مع الإجلال له والاحترام له إن كان من أهل العلم، ومن كان أهل أو أهلا أن يحترم وأن يجل. وأما أنه أن يؤخذ تؤخذ الأقوال بغير حجة وبغير براهين، فهذا هو التقليد بعينه، اتباع من ليس بحجة بدون حجة، هذا هو تقليدهم، أو هذا هو التقليد عند أهل العلم، اتباع من ليس بحجة بدون حجة. وليس تحصل براءة يوم القيامة من التابعين والمتبوعين، كل واحد كما سمعت يتبرأ من الآخر، وكل واحد سيكفر بالآخر. اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا، كل ضد للآخر. قال رحمه الله: قوله تعالى إذ يرون العذاب، قرأ ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحها: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. كيف؟ من هنا يعني. طيب. قال رحمه الله: قوله إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض، في هذه البراءة يوم القيامة. وأما في الدنيا فكما ترون الركون إليها والاغترار بمن يتبعونهم ويأزونهم إلى الشر، وأما يوم القيامة فما يرون إلا العذاب أمامهم. وإذا رأوا مصيرهم وكل واحد رأى سبيله الذي سيكون إليه فإنه يتبرأ من الآخر. وأما يوم القيامة ما يعزه هنا فعل من الأفعال إلا هو بعدهم مرحبا وأهلا، ينفذ جميع ما يريدون ولو على حساب الظلم والعياذ بالله، ولو على حساب الغير وإهانة الغير وذل الغير. فهؤلاء الأتباع أشرار الحق، الأتباع أشرار، فلذلك ما عذرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم أتباع لمتبوعين، ما عذرهم الله أبدا، وقد بانت لهم الطرق وبان لهم السبيل، فهؤلاء الأتباع فيهم شر عظيم، ينفذون كل رغبات المتبوعين، كل ما يريده المتبوعون ينفذه هؤلاء الأتباع، وهم من وراء الكواليس كما يقال، يدفعون بهم دفعا ومن وراء الأكمة، وهو في الصورة، وذاك ربما تكون صفحته في الظاهر بيضاء عند الناس لأنهم ما يدرون من هو الذي وراء هذا. فالناس غالبا تحكم بالظاهر فيحكمون على هؤلاء الأشرار الذين هم في الظاهر ينفذون رغبات أولئك المتبوعين. فهذه البراءة يوم القيامة، يتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا. قال هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض، هذا قول أكثر المفسرين. وقال السدي، ما اسمه؟ إسماعيل بن عبد الرحمن، ما حاله؟ نعم، حسن الحديث. نعم. والسديون الآخرون، نعم السدي الآخر وأيضا آخر، كلاهما لا يحتج به، محمد هذا كذاب. وقال السدي هم الشياطين يتبرؤون من الإنس وتقطعت بهم الأسباب. قال قوله تعالى وتقطعت بهم أي عنهم، فالباء هنا بمعنى عن، وتقطعت بهم أي تقطعت عنهم. قال وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب أي الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات، وصارت مخالتهم عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، جميع الخلل يوم القيامة كلها لا تجدي شيئا إلا خلة أهل التقوى ومصادقة أهل التقوى ومحبة أهل التقوى، هي التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها أصحابها يوم القيامة، إن كانت لأجل الله وفي الله سبحانه وتعالى فإنها عبادة يؤجرون عليها. فلذلك الله استثناهم إلا المتقين، هؤلاء الذين بنوا صداقتهم ومحبتهم لأجل الله وفي الله، وأما من كان صداقته وخلته لغير الله سبحانه وتعالى فإنها تنقطع عنه يوم القيامة ولا ينتفع بها، بل كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعضهم لبعض عدو، لأنهم أقاموها على غير مرضات الله، على هذا الأمر الذي أشارت إليه هذه الآية، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا على باطل، واتباع على باطل، وعلى عداء لأولياء الله سبحانه وتعالى، وعلى عداء لدين الله جل وعلا، فلذلك انصرمت تلك العلاقات وانقطعت. قال أي الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات، وصارت مخالتهم عداوة. وهكذا حتى أنسابك تنقطع يوم القيامة ولا تنتفع بنسبك، وإن كنت قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على خلاف ما هو عليه فإنك لا تنتفع بهذه القرابة التي تصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل واحد له شأن. وصارت مخالتهم عداوة. وقال ابن جريج الأرحام كما قال الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ. وقال السدي يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تقطعت بهم الأسباب، فبهم بمعنى عنهم، والأسباب الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات الصداقات، وصارت مخالتهم عداوة، هذا هو الصحيح وهذا هو الأقرب. قال ابن جريج الأرحام كما قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال ابن جريج الأرحام، وهذا من تفسير الآية ببعض معانيها، الأرحام تتقطع أيضا كما في قوله فلا أنساب بينهم يومئذ، كل واحد لا يسأل عن آخر، يا فاطمة بن محمد إني لا أغني عملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وهكذا يا صفية فإن يوم القيامة تنقطع الأسباب أي الأنساب. هذا قول ما هو بعيد، لكن المقصود الله أعلم الأول، الوصلات التي بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات صارت مخال لكم عداوة. هذا أعم مما ذكر ابن جريج. وقال السدي يعني الأعمال، تقطعت بهم الأسباب أي الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا تنقطع عنهم. واستدل لهذا المعنى بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والقول الأول أعم من هذا كله. قال وقال السدي يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو ودة، هذا هو أصل السبب، ما يتوصل به الشخص إلى الشيء المقصود من ذريعة أو قرابة أو ودة، فهذا يعتبر سببا من الأسباب. ومنه يقال للحبل سبب وللطريق سبب، لأنها توصل إلى المقصود، فالشخص يسلك طريقا ما لأجل أن يتوصل به إلى البلدة التي يريدها أو إلى مقصوده الذي يريده. وهكذا الحبل فإنه يتخذه لأجل أن يصل إلى أمر ما بهذا الحبل. حاصل أن السبب في اللغة له هذا المعنى الذي ذكره، أصل السبب ما يوصل به إلى الشيء، فالسبب هو اللغة، في قصد في اللغة السبب ما يتوصل به إلى الشيء سواء كان من ذريعة أو قرابة أو غير ذلك، فكل ما توصل به الشخص إلى مقصوده فهو سبب يعتبر. قال ومنهم يقال الحبل سبب وللطريق سبب. وقال الذين، قوله وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع، لو أن لنا كرة بعد أن تبرأ منهم أولئك الذين خدموهم وكانوا عبيدا لهم وينفذون لهم مقاصدهم، تبرأوا منهم ثم لما رأوا براءة أولئك الذين كانوا يحوطونهم وكانوا يدافعون عنهم وكانوا ينفذون ما سمعته، بعد ذلك قال الله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. خلاص هذا الوقت ما هو وقت براءة، أي يريدون رجعة في الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء، وهيهات ما ينفع، خلاص قد خدمتموهم ومتم على هذا الشر والعياذ بالله، وهذا الاتباع الأعمى لهؤلاء الفجر الذين دفعوا بكم إلى الشر وصار المآل إلى ما تراه. فمن الآن كان في الدنيا أن الشخص يتبرأ من هؤلاء الأتباع أو من هؤلاء المتبوعين الذين لا خير فيهم، أما في الآخرة فما ينفع التبرأ. وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا، كرة بمعنى رجعة، فنتبرأ منهم. أنور ما هي الفاء في قول فنتبرأ منهم؟ قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ، فالفعل نصب. تسلم تجيب، إذا كنت تسأل أجبتك، إذا كنت تجيب صوبناك وخطأناك. ما عند من؟ سمعت جوابك. عند من؟ هذه الفاء. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. من درس الأجرمية؟ طيب عند من الضيوف؟ من الضيوف الذين جاءوا زارونا وجاءوا زائرين؟ معاكينا الشيخ عبد الله. عند من إخوان الضيوف؟ أين هو؟ تفضل أجب. تمام، لكن أي شيء هذه؟ تمام حرف عطف، لكن ما هي؟ معناها إيش؟ عند من؟ نعم كما قال الإخوة سببية، أحسنتم. هذه الفاء سببية، والنصب بأن مضمرة وجوبا بعدها، ولو أن لنا كرة فأن نتبرأ منهم، فهي منصوب بعدها الفعل بأن مضمرة وجوبا، أحسنتم، فهي سببية كما قال الإخوة. قال رحمه الله وهي عاطفة كما قال الأخ أيضا، سببية عاطفة على مصدر مؤول من كلام السابق. قال قوله تعالى فنتبرأ منهم أي من المتبوعين كما تبرؤوا منا اليوم كذلك، أي كما أراهم هكذا عندك أراهم. طيب قوله كذلك أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله، وقيل كتبرئ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات أي ندامات، حسرات يوم القيامة أي ندامات، يندمون ندما شديدا ولا تساعة من دمي، أعمالهم حسرات أي ندامات عليهم جمع حسرة، قيل يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا. ظهر أن الرؤية هنا بصرية، يرون الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يجسم الأعمال يوم القيامة وينصبها في الميزان، يجعلها في الموازين، فهذا الذي يظهر يريهم الله أعمالهم أي يرونها برؤية العين الباصرة، هذه يرون هذه الأعمال التي جسمها الله سبحانه وتعالى لهم، فيندمون ندامة عظيما عظيمة على ما يرون من هذه الأعمال التي لا تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى بل هي سبب ضرهم ويحصل بها ضرر عظيم، فهذا الذي يظهر. أما أنها رؤية معنوية أي أعمال يريهم الله أعمالهم أي أنهم يعني يعلمهم هذا الشيء، والظاهر أنه الأول أقرب، يريهم الله أعمالهم يجسمها لهم فيجعلهم يرونها برؤية العين. قال أعمالهم حسرات الندامات عليهم جمع حسرة، قيل يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا، وقيل يريهم ما ارتكبوا من الحسنات فيندمون على تضييعها. نتركه. وقيل نعيد من الأول، قيل يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا، وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها. هذا وهذا سواء هذا وهذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، في تأييد للقول الثاني يريهم ما ارتكبوا من الحسنات أو ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها. ضاعت هذه أعمال قدموا عليها وضاعت، جعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، وكما في حديث ثوبان المشهور أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بأمتي أو برجال من أمتي ولهم أعمال كجبال تهامة فيجعله الله هباء منثورا، فهؤلاء لا شك إذا رأوا تلك الأعمال لا يستفاد منها يحصل لهم ما يحصل من الحسر عليها. وهكذا أيضا الأول صاب، يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا حتى يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، هذه سببها أعمال حسرات، لا شك أنهم يجنون بسبب هذا أعمال سيئة، وهم يريدون أن يرجعوا ويصححوا المسار، يريدون أن يرجعوا ويصححوا المسار، وقد أمهلوا لتصحيح المسار ولكن ما استفادوا من هذا الإمهال، فمن الآن يصحح الشخص مساره إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله كله صواب، الأول والثاني والأمران صواب، فيريهم هذا وهذا، فإن كانت لهم أعمال يعني ظاهرها طيبة ولا تقبل لا شك أنه ندم، وهكذا تكون لهم أعمال سيئة ويرونها ويتحسروا أنهم ارتكبوها وفعلوا هذه الصنائع التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، وهذا الإجرام الذي أقبلوا به على الله جل وعلا. قال وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها، وقال ابن كيسان إنهم أشركوا بالله الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل، اتخذوها شفعاء كما في الآيات الأخرى، فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله، فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله، هذا قد جاء بمعنى حديث، تلك مساكنكم لو أطعتم الله، ثم تقسم بين المؤمنين، فذلك حين يندمون ويتحسرون وما هم بخارجين من النار. هذا إن شاء الله نكتفي به. فعندما نسأله وتقطعت بهم الأسباب، ما هي الباء هنا؟ بمعنى عنهم، وتقطعت بهم أي عنهم. وما المقصود بالأسباب؟ وتقطعت بهم الأسباب عند من؟ نعم، الأصل الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من قرابات صداقات، وصارت مخالتهم أو مخالتهم عداوة، هذا قول. وقيل الأرحام، قال ابن جريج الأرحام، هذا قول. قول ثالث الأعمال، أحسنت. وتقطعت بهم الأسباب، ثلاثة أقوال في الأسباب: الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من قرابات وصداقات وغير ذلك، والأرحام، وكذلك الأعمال. وما هو أصل السبب؟ السبب ما هو أصله؟ نعم أحسنت، ما يتوصل به الشخص إلى الشيء من ذريعة وقرابة وغير ذلك، أحسنت. قوله لو أن لنا كرة، ما المقصود بالكرة عندك يا أخي شبوي؟ نعم الرجعة، أحسنت. المقصود بالكرة الرجعة. قوله أعمالهم حسرات، ما معنى حسرات؟ ندامات عليهم. نعم أحسنت، جمع حسرة. هذه الرؤية للأعمال، هل هي أعمال صالحة تكون حسرات عليهم، أم أعمال سيئة ارتكبوها؟ هذه الحسرات بسبب إيش؟ أي الأعمال التي تكون عليهم حسرات؟ نعم أعمال سيئة ارتكبوها فيتحسرون يا ليتهم ما عملوها، وأعمال صالحة في الظاهر عملوها فيتحسرون إذ لم تقبل منهم، تحسرون لأجل هذا ولأجل هذا، لأجل الأعمال السيئة يتحسرون أنهم عملوها في جناب الله سبحانه وتعالى وما طاعوا الله في الدنيا، ولأجل هذه الحسنات التي ربما بعضهم يتصدق، كما هو حال ذلك الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها. من هو؟ نعم بن جدعان، أحسنت. فإنها قالت أنه كان يفعل يا رسول الله، ويفعل ويفعل ويتصدق بأموال ما هي سهلة، فقال إنه في النار، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن بالله سبحانه وتعالى. كذلك والد علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، والد علي حاتم الطائي كان جوادا كريما مشهور بالكرم، مشهورا بالكرم، ومع ذلك ما نفعه، هذا سيتحسر. كذلك أبو طالب لا شك أنه سيتحسر، لأنه كان يحوق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عمل جليل وهو سهل، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى لأنه كافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فلا نفقات تقبل ولا أعمال تقبل إن كانت على غير إيمان بالله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بهذا القيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الذي يستفيد من عمله. وأما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو على غير الإيمان، هذا يجعله الله باء منثورا هذا العمل، وإن كان في ظاهره الخير، وإن كان في ظاهره مأمورا به، ولكن لا يستفيد منه صاحبه، لأنه فقد شرط آخر للقبول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليكون عنده شيء من الإخلاص، لكن لابد معه إيمان بالله جل وعلا. نعم نعم ما تركوا، نعم، وربما عملوا أيضا بعض الحسنات، عملوا بعض الحسنات يريهم الله هذه الحسنات التي عملوها وفيندمون على أنها ما قبلت منهم. نعم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم أحسنت، على ما تركوا، على ما عملوا أيضا، على ما عملوا من السيئات يريهم الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال السيئة، وكذلك أيضا في أمر الحسنات، على ما عملوا على ما تركوا وما تركوا، على ما عملوا على ما تركوا، كله يتعسرون عليه. ويؤيد الذي ذكرناه وهو هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا، أيضا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنهم يأتون بحسنات مثل الجبال تهامة، حسنات عظيمة، وهذا كل ما ينتفع به. أحسنت، التنبيه في محله، ما تركوا من الحسنات أي أنهم ما عملوا، وأيضا كذلك لو عملوا فإنهم سيندمون لأنها لم تقبل منهم، فيندمون على تضييعها أي ما عملوها، ويندمون على أنها لم تقبل منهم إن عملوها. قال: نريد نصيحة لأصحاب الهاتف في النغمات الموسيقية خاصة في المسجد، هذا يتكرر من إخواننا المصحفين، وأن هذا ما ينبغي إن شاء الله المصلين مثل هذه النغمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصلاة لشغلة، فأنت لا تدخل عليه شغلا على شغل، هذا لا يجوز وهذا أذى. وإذا كان في أمر القرآن لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن، فكيف تجهر عليه بموسيقى؟ وهي حرام ولا يجوز هذا الفعل، فهذا أعظم ولا شك، وهذا حرام مع أنه قرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر، أن يجهر العباد بعضهم على بعض لما يحصل من الأذى والتشويش، مع أن الشخص تطيب نفسه أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أحيانا يكون مشغولا بصلاة، مشغولا بقراءة قرآن مثلك وأنت تشغله، فتدخل عليه ما يشغله، هذا خطأ. وهذا التكرار أو قصدي هذا التنبيه تكرر سواء كان منا أو من إخواننا، فلا يجوز هذا الفعل. والحمد لله في نغمات غير هذه النغمات التي هي محرمة، موسيقى أو أغاني أو غير ذلك، هناك نغمات الحمد لله هادئة وطيبة ما فيها شيء، حتى لو يعني ارتفع الصوت عن غير قصد منها ما يحصل لك التشويش. أحيانا شخص ما ينتبه للجوال يغلقه قبل أن يدخل ويتعاهده فينسى ويغفل، الإنسان مسكين ضعيف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل وصلى وفين عليه أذى للتشريع، أن الإنسان هذا حاله، دخل وصلى وفين عليه أذى ثم نبهه جبريل، ودائما كان يتعاهد، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: أن أحدكم إذا دخل المسجد فلينظر في نعليه، فلينظر في نعليه. ولا شك أنه كان ينظر في نعليه، لكن أراد الله التشريع، أراد الله التشريع. الشخص يغفل مسكين، الإنسان ضعيف، فإذا حصلت غفلة ورنت هذه الموسيقى ما يكون لك التشويش على الناس بها. لكن إذا كانت أغاني هو نفسه يرتبك، إذا كانت أغنية أو شيء ما يدق على الجوال حقها أبدا، يصيح ما يدري مسكين ايش يفعل. لكن كانت هادئة هكذا يغنيها بكل سهولة، الحمد لله لعدم التشويش الذي يحصل بها، والله المستعان. الإخوان الذين جاءوا مع أخينا عبد الله، مع الشيخ عبد الله، إن شاء الله نجلس معهم فوق إن شاء الله في السكن فوق. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.